بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة السادسة في دورة منة القدير في الحديث عن توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير ومحاضرة اليوم إن شاء الله عز وجل يعني الكلام فيها سهل وبسيط وليس فيه ما تقدم من بعض الصعوبة التي وجدناها في الحديث عن المصطلحات التي يتناولها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة ابن القيم عند مناقشة المخالفين زي دليل الإمكان ودليل الحدوث وغير ذلك مما تقدم. بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن توحيد الربوبية من خلال النصوص القرآنية والنبوية، يعني منهج السلف زي ما بينا بيعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التعامل المباشر مع نصوص القرآن والسنة بحيث يصدق الخبر وينفذ الطلب، ده منهج السلف باختصار بسيط. وقبل أن أبدأ الأول نسيت أن أرحب بفضيلة الشيخ أبو مصعب محمود بن سرحان حفظه الله وبارك الله فيه وكذلك بإخواننا الحاضرين من المشايخ. الشيخ أبو مصعب أخ فاضل يعني من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، درس لديه الحديث قرابة 8 سنوات وهو من الأعلام، لكن نتمنى منكم إن شاء الله أن تحرصوا وأن تتعلموا الحديث على يدي فسوف تسعدون به، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونحن والله سعداء بحضوره. ونتمنى إن شاء الله لو إن فيه خطأ أو شيء يعني ذكرناه في المحاضرة أن يوجهنا بعد إذن فضيلة الشيخ عادل طبعا. هؤلاء إخواننا ونحبهم ونجلهم ونسعد بوجودهم. العناصر اللي هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى، سنتحدث عن معنى الربوبية من ناحية اللغة، وأيضا قيام معاني الربوبية في القرآن والسنة على ركنين أساسيين، والأدلة النقلية على أن توحيد الربوبية يقوم على هذين المعنيين، وكذلك الحديث عن الأدلة العقلية التي يعني يتكلم عنها أهل العلم، والطريقة السلفية في التعرف على وجود الرب وتوحيد الربوبية، وأيضا دليل الآفاق الكونية ودليل النفس البشرية. ما زلنا بالنسبة للمحاضرات بنقول مطلوب اختصار المحاضرة في 3 صفحات، ما كلفناكوش حتى الآن بشيء فيه يعني عناء أو مشقة، وأتمنى أن طلاب العلم يكونوا على المستوى المطلوب في إنجاز الأبحاث. أيضا لا تنسوا طبعا حفظ التعريفات والأحاديث في كل محاضرة، مفيد جدا جدا. طالب العلم لا بد له أن يعني يتابع في هذه الأحاديث بالحفظ والتحقيق. اللي أنا عايز أبدأ به إن شاء الله عز وجل قبل أن أدخل في معاني الربوبية، بعض المعاني المتعلقة بالحكمة. إحنا قلنا في المحاضرات الماضية إن معنى الربوبية أو توحيد الربوبية عند السلف الصالح يقوم على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. المعنى ده حننطلق منه في فهم توحيد الربوبية. احنا عندنا الشخص فينا اللي هو موصوب بالفقر الذاتي، لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة وأعطاه المشيئة اللي بيستخدم بها هذه القدرة، لا يستطيع أن يقول أنا أفعل ما أشاء، يعني أنا حر حامل ما عايزه. السبب في كده إيه؟ إن في قيود بتحكمه، إن ما كانتش القيود دهية يعني الشخص يراعيها بدقة فربما يصيب نفسه بالأذى. يعني واحد يقول لك أنا حر، حر دي مش ما فيش واحد اسمه أنا حر على الإطلاق، دي أنا حر. يبقى هذا الشخص ينسب لنفسه القدرة على الفعل، موصوب بإيه؟ بالقدرة على الفعل، لديه إرادة أو مشيئة. بس خلي بالك يعني على فرض يعني نحن نمشي معاه، يعني عنده القدرة وعنده الإيه؟ المشيئة. فهذا الشخص يقول لك أنا هعمل اللي أنا عايزه، أنا حر. كلمة أنا حر ديت إحنا بنفهمها في حق المخلوق في حدود، الحدود دهيت بتمثل القيود أو الضوابط اللي بتحكم قدرة الشخص. طيب يبقى في عنده قدرة ولازم يلتزم بحكمة أو شيء يحكم فعله، أنت خبلك إزاي؟ فالحكمة لو نظر إلى وضع الأمور في مواضعها يبقى هذا الشخص أصاب. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإحنا عندنا قدرة وعندنا إيه؟ حكمة. فإن جمع بين الأمرين أصاب. طب اللي بيجمع بين الأمرين بالنسبة للمخلوق إيه؟ إن المخلوق نفسه فقير ما يقدرش يستغني، ولك أنا حر حرية مطلقة. حتى لو واحد معاه فلوس الدنيا ساعة ما يقول أنا حر تيجي مراته تقفله تقول استنى حر إيه؟ اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. بل اللي بيدعي الحرية بيبقى أكثر الأمور بالنسبة له أمور مقيدة، ففي قيود على الإنسان، ما هتقدرش انك تطلع من طور الحكمة وطور القدرة. عم نتكلم دلوقتي عن ان عندنا قدرة وعندنا حكمة، لك مشيئة تستخدم بها القدرة بس مش مطلقة، مشيئة ايه؟ مقيدة. يعني ربنا بيقول وما تشاءون الا ان شاء الله. فلا بد للشخص ان يجمع بين الحكمة وبين القدرة. ودايما كده ربنا ابتلى العباد، اذا اعطاهم جانبا من القدرة ابتلاهم في جانب من الحكمة، وإذا أعطاهم جانبا من الحكمة ابتلاهم في جانب الإيه؟ القدرة. لذلك تلاقي واحد حكيم وعاقل وكل حاجة لكن ما عندوش القدرة ينفذ الحكمة بتاعته، وتلاقي واحد عنده قدرة وعنده غنى وعنده قوة لكن ما عندوش إيه؟ حكمة. فأكمل ما يمكن بالنسبة للإنسان أن يتقيد بالحكمة الحقيقية، والحكمة الحقيقية اللي هي العبودية واتباع السنة واتباع التوحيد. فالشخص كلما كان موحدا لربه كان أكثر إيه؟ حكمة. وكلما كان متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان أبلغ في التزام الحكمة، لأن ما فيش أجمل من قيود العبودية. القيود موجودة موجودة، هتعيش في أمريكا هتعيش في أوروبا هتعيش في الشرق في الغرب، في قيود لأن البلد لها قيود وقوانين بتحكمنا. حتى كلمة تحكمنا دي جاية من إيه؟ التزام حكمة معينة لازم تمشي بها. البيت نفسه له قيود، الأولاد لهم قيود، الحياة نفسها لها ضروريات، الضروريات دي بتحكمنا. الكلمة بتحكمنا يبقى لازم تتقيد فيها بالمصلحة والحكمة. يبقى احنا عندنا قدرة وعندنا ايه؟ حكمة. العبد الجامع بين القدرة والحكمة افتقاره الى المصلحة. ان في مصلحة بتعود على الشخص ولك احسبها صح، خليك حكيم في قدرتك، استغل اموالك صح، خطط صح، ما تضيعش فلوسك، ولو ضيعت فلوسك هيحجروا عليك. مظبوط كده يا اخوانا؟ يبقى ما الجامع بين القدرة والحكمة؟ ها؟ عند العبد تحصيل المصلحة وافتقاري إلى ذلك. خلينا نقول بقى بصورة أعلى، الجامع بين القدرة والحكمة فيما يتعلق بالعبد توحيد العبودية لله عز وجل، ودي النهاية اللي وصلنا له، إن كل ما وصل إلى توحيد العبادة كان أحكم الناس وأعلم الناس ويستفيد من القدرة بتاعته وتبقى. يعني المؤمن ربنا كتب له البقاء على إنه هو أكمل الناس فهما وأكمل الناس عقلا، بالإضافة إلى أنه يستعين بالخالق سبحانه وتعالى الموصوف بالغنى الذاتي. فمين اللي هيغلبه؟ الله ولي الذين آمنوا. طيب إحنا فهمنا دي كويس؟ إن في عندنا وصف القدرة ووصف الحكمة قد يتصف بها الإنسان، والمشيئة أما يكون الإنسان بقى جامع بين قدرته وحكمته هيظهر معاني العبودية لرب العزة والجلال اللي هي توحيد العبادة. تعالوا بقى نشوف الجمع بين معاني القدرة ومعاني الحكمة بالنسبة للغني سبحانه وتعالى. ربنا يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فواحد يقول لك يعني يفعل ما يشاء هو كله على كل شيء قدير، جانب القدرة، لكن ما تنساش برضو ان من اسمائه الايه؟ الحكيم. فلا بد ان تؤمن بمقتضى اسمه القدير ومقتضى اسمه الايه؟ الحكيم، وتجمع بين الامرين. طب ما الجامع بين وصف القدره ومعاني القدره وايضا معاني الحكمه؟ احنا عندنا احنا كبشر بنقول الفقر الذاتي، احتياجنا الى منهج العبوديه اللي يدلنا على المصلحه اللي تعود علينا. لكن بالنسبه لرب العزه والجلال، الجامع بين وصف القدرة ووصف الحكمة غناه سبحانه وتعالى وربوبيته، أنه يفعل الفعل لا لمصلحة تعود عليه ولكن لمصلحة تعود على خلقه. فهو غني عن العالمين، ولذلك كلف الناس بالشرائع والأحكام وأمرهم بتمييز الحلال من الحرام وتحري الحلال من الحرام. ليه؟ عشان مصلحة هتعود عليه؟ لا، هو مش صاحب فقر ذاتي، هو موصوب بالغنى الإيه؟ الذاتي. إذن أمرك لمصلحتك أنت لا لمصلحته هو. إذن اللي بيجمع بين الإيمان باسم الله القدير وباسم الله الحكيم، وصف القدرة وصف الحكمة، توحيد الربوبية لله عز وجل، إنه هو رب مش محتاجك. يبقى لو أمرك بأمر أو فعل فعلا لازم تؤمن بكمال القدرة وكمال الإيه؟ الحكمة. فاهمين دي ولا صعبة؟ يبقى الجامع بين أوصاف القدرة وأوصاف الحكمة في حق الحق سبحانه وتعالى إيه؟ توحيد الربوبية، أحسن. والجامع بين وصف القدرة وصف الحكمة في حق العبد توحيد العبادة. يبقى التوحيد لما نقول فيه توحيد ربوبية وتوحيد عبادة وكل ما مرجعه إلى توحيد الأسماء والصفات، يبقى احنا ما قسمناش التوحيد وبنا مثلثين وشبه النصارى عندنا تثليث ولا حاجة. ده انت بتتكلم بمنتهى الحكمة بناء على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، وده المنطلق اللي عايزين نتكلم منه في توحيد الربوبية لرب العزة والجلال. انتوا فهمتوا المعلومة دي الأول؟ يبقى لما اقول لك دلوقتي ما الذي يجمع في الإيمان بين القدرة والحكمة بالنسبة لرب العزة والجلال؟ ها؟ أسمع، تقولها كده كأنكم خايفين، يعني توحيد الربوبية، أنه غني عن العالمين، فإن أمرنا بأمر، يعني هو يفعل ما يشاء، لكن الله عز وجل حكيم في فعله. فواحد يقول لك ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على أهل النار ولا يعذب الظالمين، وربنا سبحانه وتعالى يعذب الموحدين المؤمنين. أخي بالك إزاي؟ فواحد يقول لك يمكن ولا مش يمكن؟ فإن قلت لا مش يمكن هتوصف بالعجز، أخي بالك إزاي؟ وإن قلت ممكن يبقى هتقول ايه؟ ان هتنقض الحكمة. فعايز ايه؟ ان هو يعارض بين قدرة الله وحكمته. وده اللي ضل فيه المعتزلة في النفاة التقدير السابق والجبرية اللي بيقول لك بالتقدير السابق، ان هذا يريد ان يثبت اسم الله القدير والتاني عايز يثبت اسم الله الحكيم وينفي اسما اخر. لا، اهل السنة مذهبهم مذهب وسط، يؤمنون بتقدير الله السابق ويؤمنون بعدل الله وحكمته، فمن باب القدرة إن شاء أن يفعل فسيفعل ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإن شاء عذب الكافر عذبه، وإن شاء أنعم على المؤمن أنعم على المؤمن، وإن شاء أن يخلف سيخلف، ما حدش هيمنعه. ده من باب النظر للإيه؟ للقدرة. لكن باعتبار النظر للحكمة فالله عز وجل قال في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ووعد بحكمته ووعده الحق تفضلا منه وتكرما أن حق العباد على الله إن هم عبدوه ووحدوه ألا يعذب. إحنا ملناش حق على ربنا، لكن الحق ده أوجبه على نفسه تفضلا منه وتقرما إظهارا لآثار اسمه الحكيم، إن كل واحد ياخد حقه. ولذلك قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. الكون كله لازم يمشي في عدل، فإذا اختل ميزان لازم يختل الميزان من ناحية الأخرى. هو اللي حصل. أنا أضرب لكم مثال بسيط. بعض إخواننا بيتكلموا إيه اللي بيحصل في العالم، البورصات والدنيا بتنهار وكل حاجة، أسواق والمال كلها بتضيع. ودي حاجة مش بس في أمريكا ولا في أوروبا، ده في العالم كله. ليه؟ لأن العالم كله تآمر على شعب موجود في فلسطين وصلت الدرجة إلى إن هم يذلوه من الجوع، يعني إذلال وما فيش مخرج، يعني الناس فعلا محصورين بغض النظر عن قضية فلسطين وما تعلق بها. إحنا بننظر لحكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ناس بيعانوا علشان يعيشوا، يعني الحياة الأساسية في البشر، فلازم يجي الانتقام إليها على الكل. فتجد أن المال كله ينهار، ربما يصل مال العالم كله في ضياع إلى النصف، النصف بالضبط. السبب في كده ما أنتوا ضيقتوا، ما تنظر بالمعنى العدل الكلي بالنسبة للكون، حكمة ربنا كده. ولو أن الظلم وصل برضا الناس واتفاقهم على هذا، أن يشوفوا ناس بيموتوا، 2 مليون بيموتوا ومش عايزين حتى يدلهم حقوقهم البسيطة بغض النظر عن القضايا اللي بتحصل، ما في كل مكان بيحصل فيه الحق والباطل وفيه صراع بين الحق والباطل، لكن ما توصلش لدرجة إذلال شعب، وشعب موحد بيقول لا إله إلا الله. فربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد هيجي ظلم من جنب، الجنب الثاني هيجي على طول الانتقام الإلهي في أي وقت. وترقب الأكثر إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، فالعدل يجي على الفرد وعلى الجماعة، زي ما الظلم بيحصل من الفرد وبيحصل من الجماعة وهكذا. أنا حبيت بس أشير إلى هذا المعنى، لأن واحد كان بيتكلم معايا في الموضوع بيقول لي إيه التفسير للي بيحصل في العالم في انهيار البورصات؟ أولا إنها حرب في الربا، فربنا سبحانه وتعالى محق الربا محقا. الحاجة الثانية إن بيحصل فيه، يا أخي شوف الناس مش ممكن يكون في اتفاق جماعي على إنهم يموتوا شعب بهذا الشكل، ليه؟ عشان إيه؟ القصد، نرجع إلى موضوعنا مرة أخرى بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الربوبية جاي من التربية، الرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا شيئا، ده معنى اللغوي، يربيه وينشئه ايه؟ شيئا شيئا. ويطلق في اللغة على المالك، زي ما ربنا قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، هنا معنى السيد المطاع، ومعنى الملك رب الدار ورب الإبل. ويطلق أيضا على معنى المعبود، زي ما قال الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعلب. دي المعاني طبعا اللي هي اللغوية، وأنا مش هفصل فيها كتير لأن طبعا الكلام أغلبكم عارفين الموضوع ده بتكلموا عنه. لكن تعالوا بقى نشوف اللي احنا عايزين نربطه باللي قلناه، بس صحصحوا معايا لان المعلومات هي ما هي صعب ولا حاجه، ولا اللي فات صعب؟ والله انا شايفكم ساكتين بل عليكم لفه من انت بالذات اللي بتنام في كل محاضره. كويس طالما انت فايقان معايا يبقى هنوصل ان شاء الله للخير. صلوا على رسول الله. لو تتبعت الايات اللي وردت في القران والسنه في معنى الربوبيه هتلاقي اكثر من 1000 آية بتتكلم فيها اسم الرب اما مطلق واما مقيد. لكن في تعريف مصطلح الربوبيه ومعنى الرب هتلاقي ان معنى الربوبيه يقوم على ركنين اساسيين. الركن الاول افراد الله عز وجل بالخلق والتقدير. افراد الله بايه؟ بالخلق. وضيف كلمه والقدره والتقدير. معلش افراد الله بالخلق والقدره والايه والتقدير. المعنى الثاني افراد الله عز وجل بالحكمه والتدبير. الاول ها افراد الله بالخلق وايه قدره والتقدير، والثاني افراد الله بالحكمه والتدبير. هذان المعنيان تجب النص عليهما اما باجمال واما بتفصيل في كل المعاني. بس انت لما تجمع كل الايات وتحط الصوره قدامك كده وتستقي منها المعنى، يعني احنا بنقول ايه، احنا عرفنا في دورة اصول العقيدة ان منهج السلف مبني على ان انت تجمع النصوص وتأخذ ما فيها من خبر تصدقه وما فيها من امر ايه تنفذه. ما تجيبش انت فكر سابق حطه في ذهنك زي الاصول الكلامية وبعدين تنظر من خلاله الى القرآن والسنة، فاللي يوافق الكلام ده تاخده واللي خلفه يتأول ويترده. ده مذهب مين؟ المتكلمين، مش كده؟ مذهب المخالفين اللي اعتمدوا على تقديم العقل على النقل. احنا نقول لا، احنا نجمع الصورة كلها من خلال ما ورد في القرآن والسنة، فهتلاقي الصورة بتقول لك ايه. من ناحية الصورة الكلية هتلاقي ان توحيد الربوبية بيقوم على هذين الركنين، وكل ما قيل في توحيد الربوبية اما في هذين الركنين او في اللوازم المترتبة عليهما. الركن الاول، عيدوا معايا تاني، ها افراد الله بالخلق والقدره والتقدير، صحصح معايا. والثاني ها افراد الله بايه؟ بالحكمه والتدبير. عظيم. خليكم بقى كده نوضح القضيه ببساطه شديده جدا جدا، وانا كاتب لكم كلام كتير ان شاء الله هتستفيدوا منه كتير باذن الله تعالى. اللي بيصنع صنعه لازم يكون موصوف بصفات الكمال اللازمة لإنشاء هذه الصنعة، مش كده برضو؟ يعني ما أقول لكم على سبيل المثال، إحنا بنسمع إن اليابانيين بيصنعوا كل شوية إنسان آلي. إنسان إيه؟ آلي، اللي هو الروبوت ده. عمرك شفت مثلا دولة في العالم الثالث في وسط إفريقيا بيعملوا إنسان آلي؟ ما بيحصلش. ليه؟ ما عندهمش الين الياباني. مقومات الصناعة نفسها، القدرة على الصناعة. هنقول الإنسان آلي إيه؟ هم بيعملوا دلوقتي عايزين يتشبهوا بالخالق سبحانه وتعالى، إنهم وصلوا إلى قمة القدرة في إن يعمل البدع. لكن اللي إحنا عايزين نستشف منه إن الصناعة تتطلب إيه؟ قدرة. مش قدرة بس، وقبل القدرة التقدير. التقدير اللي هو العلم اللي الشخص بيفكر بيه ويخطط بيه. عنده العلم وعنده القدرة يقدر يصنع حاجات كتير. ده فينا كايه؟ بشر. ولله المثل الايه؟ يجوز في حق الله ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. يعني اي مثل بيضرب في حق الله يبقى لابد ان يضرب بالقياس الاول مش بقياس التمثيل والشمول، لان هذا لا يجوز. عظيم. طيب احنا عندنا في اعتقاد السلف الصالح, وده هناخده بالتفصيل, صحصح معايا كده, السلف بيتكلموا عن حاجه اسمها مراتب القدر. مراتب الايه؟ سمعتوا عن مراتب القدر؟ مراتب القدر اربعه, انا هتكلم عليها بس اجمالا عشان افهمكم ازاي من الربوبيه في القران والسنه بتقوم على دين ركنين. المرتبه الاولى العلم, والثانيه الكتابه الكتاب, والثالثه المشيئه, والرابعه الخلق. دي اسمها مراتب القدر. ايه المقصود بمراتب القدر؟ مراتب القدر عند السلف الصالح هي المراحل التي ينتقل فيها اي مخلوق من كونه معلومه في علم الله عز وجل في الازل الى الواقع المشهود. بتمر بعده مراحل قدرها في علمه, ده اسمه علم التقدير. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بكام؟ بخمسين في سنه, فقدرها. ثم بعد ذلك كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. واللي اتكتب في اللوح المحفوظ ما بتغيرش. طيب كتبها في اللوح المحفوظ. طيب مشيئة الله في تنفيذ المكتوب في اللوح المحفوظ لكي يصبح واقعا, ده بيتطلب قدرة. هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى, فهو عنده القدرة المطلقة, وقدرته مش محتاج فيها أن يعمل شركة ولا شيء من هذا القبيل. لا, احنا فينا كبشر ما حدش بيستطيع أن يعمل شركة لوحده إلا بمعاونة الآخرين. حتى لو انفرد هو بالشركة بس لازم يكون في عمال يشتغلوا فيه, لأنه ما عرفش يسيطر على الواحد. ده في حق البشر. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى, فالله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم يكن له في السماوات والأرض من شرك. وجميع الآيات القرآنية تنص على ذلك, أنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر, زي ما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو الذي يتولى تنفيذ المكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتبه قبل خلقه للسماوات والأرض بخمسين ألف سنة على حسب مشيئته في الخلق. إن ده هيتخلق النهاردة, وده هيتخلق بكرة, وده هيتخلق بعد بكرة, وده هيتخلق بالشكل الفلاني, وده هيتخلق بالشكل الفلاني. فمراتب القدر ديت شاملة لكل الموجودات, لازم فيها العلم, وإيه تاني؟ ها؟ والكتابة, وبعدين المشيئة, وبعدين الخلق. آخر مرتبة إيه؟ الخلق, مش كده؟ آخر مرتبة الخلق. فلما أفرد الله بالخلق يبقى لابد أن أفرد الله عز وجل بالمراتب السابقة. فإذا ذكر مصطلح الخلق أو فعل الخلق في القرآن يبقى لازم تفهم منها المعاني السابقة. إن ده ما اتخلقش إلا بعد ما كان في تقدير الله عز وجل. وأنا قلت لكم إيه الفرق بين التقدير والقدرة, فاكرين؟ فبداية المخلوقات فين؟ في التقدير للمرتبة الأولى العلم, ونهاية المقادير في الخلق, والخلق بيتطلب إيه؟ قدرة. ولذلك ربنا قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدره في علمه, وكتبه في لوحه, ثم شاء خلقه, ثم خلقه وسواه كما نرى في خلق الله عز وجل للأشياء. دي اسمها مراتب القدر, احنا هنتكلم عنها انطلاقا من إفراد الله بالخلق في المحاضرات القادمة. بس عايزين أول نأصل فهمنا التوحيد الربوبي. توحيد الربوبية إفراد الله بإيه؟ ها؟ بالخلق والقدرة والتقدير, وإفراد الله بالحكمة والتدبير. احنا دلوقتي بنتكلم في الخلق بس. طيب المخلوق اتخلق بمشيئة الله عز وجل في ابتلاء الخلق. اتخلق المخلوق في واحد تاني هيدبر حاله, ولا هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتولى التدبير؟ ها؟ يعني شوف بقى هنا, ممكن واحد يصور صورة ويصنع تمثال, لكن التمثال بيخلي ايده كده, خلاص ايده بتفضل كده على طول. تروح تلاقي احمد عرابي ولا احمد عباس واقف كده حاطط ايده ده اهو, ولكن ما بتحركش. طب هو عامل ايده كده؟ قال لا, اللي صنعه وصوره بهذا الشكل يعني شيء عجيب, مشي حرك دبر اموره. هو تشبه بالله في الركن الاول, ان يقدر يقول لك سبحان الله, ما فيش بس غير ان يتكلم. ها, شوف الصناعه بتاعت المسال او النحات, شوف ناقص بس ينطق وخلاص. هو لأنه تشبه بالله في الركن الأول، ربنا بيطالبه بالركن الثاني يوم القيامة، بيأمر أنه يعمل إيه؟ ينفث في الروح وليس بنافث. ده السر في أن النحات أو المسال وقع في شرك الربوبية. لكن خلينا نقول ربنا صنع المخلوقات زي ما احنا شايفين، هل تركها لغيره يتولاها تدبيرا وصلاحا لإتمام الحكمة؟ أبدا، خلقها بتقديره وقدرته وتولى من فوق عرشه تدبيرها بحكمته، فما فيش حد تاني له الأمر في المملكة من ناحية التدبير. يبقى مش خلقهم وانعزل عنهم زي ما قال الفلاسفة أو بعض المشركين من الأوائل اللي اتكلموا عن هذه المسألة وقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وانعزل عنهم فجعل فيه مخلوقات تجمع بين أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية اللي هي الملائكة المقربون وقالوا بعض الصالحين، وبعد كده كل الشرك سببه كده إن هم بيقولوا إن ربنا هو اللي خلق صحيح، بس لما خلق انعزل عن الخلق فترك تدبير الخلائق لمن؟ لغيره من البشر اللي فيه مواصفات الربوبية ومواصفات العبودية. فالنصارى قالوا سبها لمين؟ لعيسى. فيه ناسوت وفيه لاهوت، وهو واخدين الكلام ده كله من من من فلسفات شركية سابقة، العقول الفعالة اللي اتكلم عنها الفلاسفة. أصل الشرك عنهم هو هذا، أنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الأقمار أو هذه العقول الفعالة اللي بيتكلموا عنها في الكواكب إنها بتجمع بين خصائص الربوبية من جهة وخصائص الألوهية من جهة. على حتى الملائكة لما اتخذوا الملائكة إناثا وجعلوا الملائكة آلهة على أساس أن الملائكة بتتولى التدبير، فقال ربنا سبحانه وتعالى أن تدبير الملائكة ليس عن أمر مستقل نابع من ذواتهم، ولكن بتوجيه من الحق سبحانه وتعالى، كما قال جبريل وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر رب. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن ننظر إلى الملائكة على أنها أسباب، في أسباب مشهودة وأسباب غيبية. فالأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، الأسباب الغيبية دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سببا في نصرة المؤمنين، زي ما أنت بتاخذ بالسلاح سبب في نصرة الإنسان لما يستخدمه استخداما سليما. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ فهنا بنقول توحيد الربوبية مبني على إفراد الله بالخلق وإفراد الله بإيه؟ ها؟ بالتدبير. إفراد الله بالخلق والقدرة والتقدير، وإفراد الله بالحكمة والإيه والتدبير. تعالوا بقى نشوف الدليل على الكلام ده من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لغاية كده الكلام سهل ولا زي المرة اللي فاتت؟ أنا حس المرة دي أسهل من المحاضرة بتاع البقاء ببقاء والبقاء ببقاء والحاجات بتاع الأولية الذاتية والأولية الوصفية والكلام اللي اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقة. طيب، موسى عليه السلام بين يدي فرعون ومعه هاروت، فلما سأله فرعون عن الربوبية قال فمن ربكما يا موسى؟ سؤال مباشر عن معنى الربوبية، فأراد موسى عليه السلام أن يجيب في وصف جامع مانع. قال ربنا الذي أعطى كل شيء إيه؟ خلقه. أعطى كل شيء خلقه، فإحنا بنفهم على طول إن المخلوق ما هوش هيتخلق إلا بعد ما يمر مراتب القدر اللي هي إيه؟ تقدير في علم الله عز وجل، ثم كتابة في اللوح، ثم المشيئة، ثم خلق. أعطى كل شيء خلقه. طب لما خلقه خلقه وانعزل عنه ولا تولاه وهداه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه هتلاقي الركن الأول، ثم هداه الحق سبحانه وتعالى هتلاقي الركن الثاني. لأن يا إخواني مش كل اللي بيصنع بيدبر الأمر. يعني المهندس المدني مثلا بينتهي دوره عند الإيه؟ صناعة المشروع أو إنشاء بنك أو عمل مصنع. يتأسس المصنع بيروح لحاله. اللي بيتولى الإدارة مين؟ واحد تاني. حتى البشر نفسه، صلوا على رسول الله، حاجة بسيطة جدا جدا. احنا في البشر بنلاقي عندنا المفروض في أي مجتمع راقي عندهم سلطة قضائية وسلطة ايه؟ تنفيذية. وكمان السلطة التشريعية بالنسبة لغير المسلمين. احنا عندنا في العمل في الإسلام ما فيش الا سلطة تشريعية بس اللي هي الأحكام الإسلامية والشريعة الإسلامية. لكن في قضاء بيدبر الأمور، ما بيتولاش القاضي التنفيذ، لا اللي بينفذ واحد تاني. فبتنفصل السلطات، سلطة قضائية وسلطة تنفيذية، مش كده برضو؟ ده عندنا احنا كبشر. مش ممكن في مجتمع هيصح إلا بهذه الايه المقومات الأساسية. إذا كان الأمر كذلك في البشر، إن اللي بيحكم ما بينفذش، اللي بينفذ واحد تاني. ليه؟ لأن صعب قوي إن اللي يحكم تجد فيه المقومات بالنسبة للتنفيذ وكل حاجة يقدر يقول لك أنا مستغني عن الكل. مستغني عن الكل ما ينفعش، لأن إحنا قلنا لكم في بداية المحاضرات أول محاضرة، فكريم التيمية سعد بكان بيقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. فعقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على أن توحيد الربوبية مبني على وصف، على أن وصف الغنى والكمال وصف إيه؟ ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. فهذا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى نظرا لغناه عن العالمين وغنى الحق سبحانه وتعالى غنى دائم وهو أبدي وأزلي في كل ما له من الأسماء والصفات، يبقى مش محتاج لغيره في إدارة الخلق وتدبير المخلوقات. فالله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طب شوفوا الآية الثانية، ده دليل، ممكن تكتبوا الدليل ده عندكم، فتفضل. والتقدير، والثاني إفراد الله بالحكمة والتدبير. فأول دليل ذكرناه اللي هو قول موسى في تعريف الربوبية عليه السلام، موسى عليه السلام في تعريف الربوبية بيقول إيه؟ ربنا الذي أعطى. مثلاً من ربكما؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعلى فكرة التعريفات اللي احنا بنقولها مبنية على النص القرآني على طول، يعني أنت بتنزل نص القرآن تاخد منه المعنى. فلما تحاول تعتمد في كلامك على النص القرآني هتبقى أنت في أمان. يعني شوفوا النص اللي بعد كده، الآية الثانية ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ركزوا معايا كده، والآية دي غريبة شوية. ليه؟ لأن فيها تفصيل وإجمال. فخذوا التفصيل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ده الركن الأول ولا الثاني؟ ركزوا معايا كده، إن ربكم الله الذي إيه؟ بيتكلم عن الربوبية أهو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بإيه؟ ده الركن الأول ولا الثاني؟ الثاني. ده التفصيل. شوف الإجمال بعده، قل ألا له الخلق والأمر. يعني في الأول تفصيل للركن الأول وتفصيل للركن الثاني، وبعد كده إجمال للركن الأول والثاني، ثم بين دي معاني الربوبية. فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله إيه؟ رب العالمين. أظنها واضحة أو مش محتاجة كلام كتير. النص قدامك، إحنا بنتكلم عن آية قرآنية. أجمل الله معاني الربوبية في الخلق والأمر، وفصل ذلك في تفصيل خلقه للسماوات والأرض وتدبيره لأمور المخلوقات. الآية دي جميلة جدا، تقدر أنك أنت تتوسع في هذه المعاني لما تشرحها في خطبة أو في درس أو ما شابه ذلك. طيب، خذوا الآية اللي بعدها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الله خالق كل شيء. ده الركن هو؟ ما هو طالما قال خالق وإنه بيخلق يبقى قبلها إيه؟ العلم والقدرة أو التقدير والقدرة. طب أنا عايز أسألكم سؤال من المرة اللي فاتت، أنا ممكن شوية هدايا ولا حاجة، بس يعني الشيخ عادل عاد بخيل علينا بكل حاجة. ما عادش فاضلنا أصلا، أقبلك إزاي؟ أه كل يوم نقول له اعمل كذا، هات لي الطلبة وهدايا ولا بتاع، ما فيش أهو. إيه الفرق بين التقدير والقدرة؟ ايه الفرق بين التقدير والقدرة؟ التقدير وصف فعل، والقدرة القدرة فعل. يا راجل بقى ده كلام انت ما حضرتش قبل كده، ايه ده كلام؟ التقدير ايه؟ وصف ذات، صح كده؟ طب والقدرة وصف فعل. انا غلطان انا كده؟ طيب التقدير وصف فعل والقدرة. طب والتقدير ليه هو وصف ذات؟ طيب ليه هو وصف فعل؟ معلش انا عايز اجابة واحدة، ليه التقدير وصف فعل؟ لانه متعلق بالمشيئة مش كده. طب ما الفرق بين قدر والتقدير والقدرة والقدير؟ قدر فعل يرتبط بايه؟ بالزمن والمشيئة احسن. والتقدير يرتبط بالمشيئة بس، ما ارتبطش بزمن. والقدرة وصف الذات، والقدير اسم. الله يبارك فيك. طيب عايزين جوايز دول. كويس، فهيقول التقدير وصف وفعل ايه، لكن بداية التقدير هيبقى فعل. ولذلك احنا بنقول في الحديث الصحيح قدر الله، قدر يبقى فعل ولا وصف فعل؟ قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، فذكر الزمن. فطالما ذكر الزمن يبقى قدر فعل على طول. طب يبقى التقدير وصف فعل. طب أنا قلت لكم إن التوقيف على الاسم، توقيف على الوصف، وتوقيف على الإيه؟ على الفعل. فاكرين الكلام ده نسيتوه؟ التوقيف على الاسم، توقيف على الوصف، وتوقيف على الفعل. طب والتوقيف على الفعل، توقيف على الوصف. الحكايه زنت بقى في الدماغ. والتوقيف على الوصف، توقيف على الايه؟ الفعل. لا، التوقيف على الوصف، توقيف على ايه؟ الفعل. يعني اقول التقدير وصف فعله، يبقى قدر فعله على طول. اخد منها قدر وانا مطمن ان ربنا يقدر ما يشاء وقت ما يشاء. لكن لما اقول لك مثلا من اسماء الله القدير، اخد منها وصف الايه؟ القدره على طول، لان القدير اسم دل على وصف القدره. لكن هل ينفع اخذ من فعل يسر ثم السبيل يسره اسم الميسر؟ طب ينفع اخذ منه وصف التيسير؟ اقول لك التيسير وصف فعله ويسر فعله وليس من اسمائه الميسر، ان الاسماء تخرج عن النص. واضحه؟ طيب خلينا نكمل بقى. الله خالق كل شيء، ده الركن هو، وهو على كل شيء وكيل. ده الأول ولا الثاني؟ يعني ما خلقش الخلق وانعزل عنهم، لا، هو الذي يتولى تدبير أمورهم. ولو خلق الخلق وانعزل عنهم على فرض كلام النصارى أو غير النصارى بإن فيه لاهوت ونسوت والكلام اللي بيقولوه الكلام الفاضل اللي ودوا لاجئ، هتبقى فوضى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، مش ممكن. ولذلك الكون كله ما فيش إلا الغني بذاته والفقير بذاته بس. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض خلقا وتدبيرا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض. فواحد يقول لك إيه؟ دي تدبير ولا خلق؟ هي له، له الملكية، فالملكية من لوازم الخلق. وده هنبقى نتكلم في محاضرة لعل القادمة أو اللي بعدها عن قضية ارتباط توحيد الربوبية بالاستواء على العرش. يعني مش بس الكلام في إثبات الاستواء على العرش مرتبط بقضية الصفات، إن إحنا ما ينفعش نقول استوى استولى، لأن ده تأويل بغير دليل. لا، ده القضية مرتبطة بتوحيد الربوبية أكثر من ارتباطها بتوحيد الأسماء والصفات، وده اللي احنا عايزين نبينها ان شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن خلينا نكمل هنا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء وإيه؟ ويقدر، إنه بكل شيء عليم. طيب الأدلة هتبان وتنكشف بشكل جميل جدا جدا. آية أخرى كدليل، انتوا بتكتبوش طبعا لان المذكرات بتجيلكوا جاهزه، وانا اقول لكم ما ينفعش دراسه كده، لازم تكتب بايدك بالرغم يكون مذكره موجوده، تلخص الكلام ده في دفتر وتجيبه لنا في اخر الدوره. واللي مش هيجيب دفتر كويس كده متلخص كويس بخط ايده ومتنظم واشوف دفتر فيه 300 400 صفحه كده في كل دوره، ده مش هينفع معنا خالص. هو درس الدرس هو حر عشان يدخل اختبار ويبقى فيه فعلا اجازه علميه، يبقى مطلوب كده عشان نحس ان الاخ فعلا جد في الاجتهاد. فالله يبارك فيكم. انا والله بقعد احضر المحاضره دي كاني طالب علم، بقعد فيها يومين ثلاثه. امبارح لبخونا وقلت الشيخ عادل والله محاضرتكم لسه ما خلصتها، ومع ملبوخ كاني طالب علم قاعد بكتب فيها كلمه كلمه وخايف العود الوقت يجي وما خلصهاش. فالله يبارك فيكم، احرصوا على ان تكتبوا وتسجلوا هذه الكلمات. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. له ما في السماوات والأرض من ناحية الخلق والملكية، وكفى بالله وكيلا من ناحية الحكمة والتدبير. لكن اللي أوضح أوي أوي بقى، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هتلاقي أن أساس المسألة قدرة الحق سبحانه وتعالى التي بها خلق الأشياء، فله القدرة المطلقة، وعلم الله وحكمته التي بها يدبر سائر الأشياء في منتهى العدل والكمال. كل الآيات بقى هتلاقيها زي مثلا في قول الله تعالى، أنا مش عايز أكتر في الآيات، أجيب لكم آيات كتير، يعني قلت لكم لما بجمع الآيات على أساس أن الأخ يقدر أن هو يجد أقصى ما يمكن من النصوص اللي يستشهد بها. في قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. طيب في سورة الأعلى ربنا يقول: سبح اسم ربك الإيه الذي خلق والذي قدر فهدى. هتلاقي فيها الخلق والقدرة والتقدير، وأيضا ستجد كمال الحكمة والتدبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، شوفوا بقى العجز هنا بقى، أول ركن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ده من ناحية الخلق. طب ومن ناحية التدبير: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني هم أعجز من أن يدبروا أمور أنفسهم أو يحافظوا عليه، بحيث لو أخذ الذباب شيئا لا يتمكنوا من استرداده. بس جامدة أوي المثل هنا، مضروب في الذبابة، لان فعلا هرجعها ازاي دي صحيح. بس لو واحد فعلا عايز يحافظ على حقه هيرجع ليه؟ لكمال علمه وقدرته. يعني احنا عندنا من كمال علم الله وقدرته وله المثل الاعلى اللي هم بيتكلموا عنه دلوقتي في الدليل اللي موجود في النفس البشريه والدليل اللي موجود في الافاق. ربنا سبحانه وتعالى لما قال: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فابن تيمية بيتكلم عن هذه القضية، بيقول في دليل في الآفاق ودليل في النفس البشرية. فابن تيمية طبعا معاش إلى عصرنا حتى يرى الحمض النووي هو الدي إن إيه اللي جوه الخلية، اللي أصبح معجزة فعلا في العصر إنك تشوف شيء عجيب جدا، شيء معجز داخل الحمض، داخل النواة اللي جوه الخلية. بتوع الأحياء طبعا عارفين الكلام ده كويس. الخلية دي، الحمض النووي اللي موجود داخل الخلية، عشان يفكوا الشفرة الوراثية اللي فيها عايزين كتب تغطي الكرة الأرضية داخل الخلية. وسبحان الملك، سبحان الخالق الخلاق، في إن لما فهموا إزاي بتشتغل الخلية، إن الحمض النووي عامل زي شريط وراثي كله ثابت مقفل في بعضه كده وما يشتغلش الا بجزء معين، لما تشتغل الخليه وتنقسم بهذا الجزء يتكون الاذن، الجزء اللي بعده يكون العين لو انقسمت الخليه، الجزء اللي بعده يكون الانف، فهموا الحكايه دي، فقالوا بدل ما يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى ويوحدون الله، قالوا طب ما احنا بقى كده ممكن نصنع ايه قطع غيار. هو ده الهوس اللي عاملهم في الغرب هنا، ان هم عايزين يصلوا، ان وصل انت اكتشفت معلومه كنت جاهل بها، فيريد ان يتشبه بالله عز وجل حتى في الخلق. سبحان الملك. وهي اسلوبهم، شوفوا بقى لما يكون الحمض النووي بهذه الدقه وتلاقي اشياء دقيقه جدا جدا يتولاها الحق سبحانه وتعالى من فوق عرشه، الانسان يعجز فعلا ان يستنقذ او ياخذ اللي ياخذ منه الذباب، ولو قد كده لو واقف على حته حلوى وخد حاجه بسيطه ومشي، هتجيبها منه ازاي؟ دي صحيح صعبه قوي دي. ضعف الطالب والمطلوب، ثم قال ما قدر الله حق قدره. وبعدين احنا قلنا في الحديث قال الله عز وجل، الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ومن اظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذره، ذره هنا معنى النمل الخفيفه الحمراء، او ليخلق حبه او ليخلق شعيره. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله. وعنده أيضا من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني تشبه بربنا في الخلق، طيب انفخ فيها الروح بقى وشغلها كده وخليها تمشي وليس بنافخ. هنا بقى سؤال، الكلام اللي فات ده سهل وواضح ولا نعيده تاني؟ عسى يكون الأمور واضحة وسهلة. احنا بس عايزين، لأن ده المنطلق اللي هنطلق منه في توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والقدرة والإيه والتقدير. فهنتكلم عن مراتب القدر بالتفصيل مرتبة مرتبة ونفهمها كويس، لأن احنا لو فهمناها سنوحد الله في اسمه القديم وفي وصف القدرة، ونؤمن بتقدير الله وقضائه وقدره حقا، وتفهم يعني قضاء وقدر. ولو آمنت بحكمة الله وتدبيره لخلق لي الركن الثاني من الربوبية، هيلزمك عند ذلك أن تؤمن بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي، اللي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والفرق بين الإرادة والمشيئة والعلاقة بينهم، لأن السلف الصالح فرقوا بين هذه الأنواع، النوع التدبير الكوني والتدبير الشرعي، فوفقهم الله إلى فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من نظر إلى التدبير الكوني وتناسى التدبير الشرعي، وهناك من نظر إلى التدبير الشرعي وتناسى التدبير الكوني، لكن عند السلف الصالح لا، الأمر بننظر بنظرة الوسطية، نظرة سليم العينين، نؤمن بتدبير الله الكوني وبتدبير الشرعي وارتباط الاثنين ببعض بناء على الحكمة. واحد أطاع الله عز وجل في تدبيره الشرعي، ربنا يحفظ التدبير الكوني. عصى الله في تدبير الشرعي، يرتب أثر المخالفة بتدبير الكوني. العلاقة دي لازم نفهمها صح، فلو فهمناها صح يعني الشخص مش بس هيعرف يتكلم كويس، لا، هو نفسه هيفهم الحياة صح، كيف يتعامل مع الواقع، كيف ينظر للدنيا بنور الله عز وجل وحكمته. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، اللهم آمين. نرجع بقى، لو حسيت أن أنا طولت ولا حاجة، أو أنتوا الشيخ عادل بس كده والكفاية كده. الأدلة العقلية على توحيد الربوبية، احنا اتكلمنا على الأدلة هي النقلية، انها بتقوم على ركنين. ويلزم يا اخواني اوضح لكم نقطة برضه من ضمن المعاني، واحد يقول طيب هم اتكلموا عن توحيد الربوبية اللي قرناه في الكتب او اغلب الكتب، انهم بيتكلموا على افراد الله بالخلق والرزق والايه والملك وما شابه ذلك وتدبير الامر والاشياء دي. الأشياء اللي بيذكروها كلوازم لهذين الركنين، يعني ما يكون مثلا إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالخلق يلزم منه إفراد الله بالملك والملكية معا، لأن اللي بيخلق بيتملك مش كده؟ يعني اللي بيصنع الشيء بيتملكه تلقائيا، حتى اللي بيصلح أرض بوار بيتملكها. طيب ممكن يتملكها لكن ما يكونش له التدبير فيها، يجي الملك يقول له لا انت صحيح مالك لكن ما تعملش في ارضك كذا، جاي مشروع كبير للبلد هناخد منك أرضك أو خليها كذا ما تعملش فيها إلا بإذن كذا، يبقى هو مالك للشيء ومش مالك عليه. وقد يكون ملكا وليس مالكا، زي ما بيحصل في الملوك بتاع الدنيا، هو ملك صحيح بس مش مالك للأرض، الأرض لها أصحابها. طب لما يكون هو صانعها يبقى المفترض إنه له حرية المطلقة فيها فيدبر أمرها وله الملكية. فمن أسماء الله الحسنى المالك والملك وإيه والملك، زي ما قلنا فيه القادر والقدير والمقتدر. وأظن شرحتنا قبل كده إيه ليه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر إن المتقين في جنات ونهر جمع بين اسمين كريمين، قال إيه عندما في مقعد صدق عنده ملك مقتدر، لأن معنى المليك هو المنفرد بالملك والملك الاثنين مع، يعني هو الملكية والملك، فيجمع في الدلالة بين اسمين، اسم المالك اللي له الملكية ده اللي على وصف الملكية، والملك اللي له الايه وصف الملك. انتوا معايا مش معايا؟ الملك اللي له الملك، والملك أمر في مملكته ولا يلزم أن يكون مالكا، ده بالنسبة للبشر. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أسماء، ذكر المالك اللي له الملكية دل على وصف الملكية، والملك اللي له الملك والأمر والنهي في مملكته، وذكر المليك اللي يجمع بين الملك والإيه والملكية. قلنا لكم في القادر اللي له التقدير، والقدير اللي له القدرة، التقدير المرتبة الأولى من القضاء والقدر، والقدرة اللي بها يخلق المرتبة هي الأخيرة الرابعة، والمقتدر هو الذي يجمع بين وصف التقدير والإيه والقدرة، لأن أبلغ من اسم القادر وأبلغ من اسم القدير. فكل اسم من هذين الاسمين يجمع في الدلالة بين اسمين آخرين، فالمليك جمع بين المالك والملك، والقدير جمع بين الإيه القادر والقدير. وأنا أشرت كده في شرح اسم المليك، دي من المعلومات الجميلة جدا في فهم هذه المعاني. فإفراد الله بالخلق هيلزم منه إفراده بالملكية والملك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، وغير كده كمان إن كل الصفات تدل على ذلك، فمش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالربوبية إلا إذا كان حي قيوم، وطالما هو حي قيوم يبقى له ميراث السماوات والأرض، لأن كل من سواه يموت، هو الذي أنشأها خلقا وهو الذي يرثها حقا. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. يعني معاني لعلها تكشف عن بعض الأشياء. ده بالنسبة للأدلة العقلية، الأدلة النقلية، نيجي نتكلم عن الأدلة العقلية. هم في الأدلة العقلية بيعتمدوا على النظر إلى أحد مدارك اليقين. مدارك اليقين لو أنتم فاكرين في المرة اللي فاتت في أصول العقيدة قلنا كام؟ ستة ولا خمسة؟ أظن خمسة على ما أعتقد، مش ستة. أول حاجة البديهيات، لا البديهيات مدارك اليقين، ولا أنا ما قلتش الكلام ده؟ هتقولوا ما قلتش، قلت ولا ما قلتش؟ قلت بس نسيت. مدارك اليقين، ايوه كويس، دفتر معاك اكيد دلوقتي. البديهيات اللي بيسموها الاوليات او البديهيات، المتواترات، المحسوسات، التجريبيات، المشاهده الباطنه او الاعترافات، اظن ان اذكر حاجه زي كده، دي اسمها مدارك اليقين. الواحد بيتثبت فيها من الاشياء يقينا، المتواترات بتدل على اليقين، البديهيات بتدل على اليقين. فاغلب الادله في اثبات توحيد الربوبيه من خلال البديهيات، بيتكلموا عنها على هذا الاساس. يعني زي ما اقول لك مثلا في قول الاعرابي لما سئل عن وجود الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ البعره تدل على البعير. البعرة تدل على البعير، هسأل سؤال أدير. لا لا أنا مش بتكلم على كده، ما أنا هقول لكم الباقي، ده سؤال جه في ذهني قلته لكم في أول الدورة اللي فاتت. دلالة البعرة على البعير دلالة لزوم ولا التزام؟ البعرة على البعير اللي كان حاضر المرة اللي فاتت، لزوم ولا التزام؟ لزوم. أحسنت. التزام لا. أنا قلت لكم دلالة الشيء على سببه لزوم، ودلالة الشيء على نتيجته التزام. يعني نقول مثلا دلالة الشجرة على الثمرة قبل ما تطلع، ها؟ التزام. أحسن. طب دلالة الثمرة على الشجرة لزوم. هي معلومة، ارجعوا للمحاضرة الخاصة بموضوع الدلالات مطابقة والتضمن واللزوم، هتلاقوا مشروحة شرحا دقيقا ومفصلا. لكن احنا بنقول دلوقتي مثلا البعرة، طالما في بعرة يبقى لازم يكون مر منها بعيد، دلالة ايه؟ لزوم. انا لما الاقي الناس بتبني مصنع وهيعملوا فيه عربيات، يبقى معنى كده اقول طالما احنا اسكننا جنب مصنع بتاع عربيات يبقى هيعملوا لنا خيله كل شويه، عربيه طالعه وعربيه ايه داخله. العربيات دي كلها انا فهمتها بدلاله اللزوم ولا الالتزام؟ ها؟ التزام. ما هو ما كانش لزوم هيبقى التزام. ما صحصح معايا الله يكرمكم. انا شايفهم بيبنوا في مصنع، فانا توقعت دلوقتي طب معنى كده الناس دي هيخيلونا دلوقتي، زي واحد مثلا فتح معمل جبنه جنب البيت او هيفتح معمل جبنه جنب البيت، يبقى انا متوقع ان انا هشم ريحه حلوه ولا وحشه؟ بقول لك معمل جبنه يا اخي الله يديك، فبتحاول تسعى انك تمنع الوضع، تقول له يا اخي والله هتتعبنا انت كده، حاول يكون في تامين المساله ان الريحه لا تطاق، خد بالك ازاي. فانا متوقع هذا بدلاله اللزوم ولا الالتزام؟ التزام. لسه هيجي، خد بالك ازاي. انما لو لقيت عربيات جبنه طالعه من ميت الرخه كل شويه، يبقى اكيد فينا مصنع بتاع ولا مفيش. طيب وخصوصا ان احنا كلنا من الجبنه دي. الله يكرمك يا شحات. فاغلب الاستدلال في قضيه توحيد الربوبيه بيستدلوا فيها بدلاله اللزوم، فان في مصنوع لازم يدل على صانع، في مخلوق لازم يدل على خالق، ما جاش من فراغ. فهنا مثلا على سبيل المثال الدلالات دي بس طبعا دلالات موجوده، انا ذكرت لكم شويه اشياء كده تذكركم المحاضره الماضيه في انواع في انواع مدارك اليقين. يعني تعالى مثلا ايه، الراجل العربي يقول البعره تدل على البعير، والاثر يدل على الايه، على المسير، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا تدل على اللطيف الخبير. يعني البديهيات تدل يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. واحنا اصلا قلنا لكم ان الادله على وجود الخالق مش محتاجين الى دليل الحدوث ودليل الامكان، لان دي ادله صحيح عقليه وممكن تقبل تماما. لكن الاصل اللي اتكلمنا عنه في اول محاضره ان ربنا سبحانه وتعالى جعل المخلوقات فقيره بذاتها لتدل على وجود الغني بذاته. فتوحيد الربوبية مبني في الأصل على إن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرض به رب العزة والجلال، دي مش محتاجة لدليل، إن دي فطرة موجودة في النفس أننا فقراء بذواتنا ونحتاج إلى غني بذاته، فننظر في من سوانا. فاكرين دليل التمانع، دليل الأفول بتاع اللي ذكره إبراهيم عليه السلام لما قالوا الفول بمعنى الحركة، قالوا لهم لا، الأفول معناه الغياب، فمش ممكن يكون إله غني بذاته يغيب. فإذا غاب الفقراء بذواتهم إذا طلبوه أين يجدوه؟ ولذلك إحنا نقول إن الفقر الذاتي دليل على وجود الربوبية على طول، إن لازم يكون فيه غنى ذاتي. لكن بالرغم من ذلك أغلب الطرق بتاع الاستدلال صحيح من ضمن ما يشهد للغني بذاته إنه حق، والفقير بذاته إنه محتاج إلى الغني بذاته. أبو حنيفة طبعا لما سأل بعض الزنادقة عن وجود الحق سبحانه وتعالى، فقال لهم سيبوني أفكر شوية، وبعدين ضرب لهم المثل اللي أنتم عارفينه. قال لهم إيه؟ مثل السفينة. قال لهم أنا حاجة غريبة، يعني أنا أخبروني عن سفينة عجيبة جدا جدا بتمشي في البحر لوحدها، ولا فيها ركاب ولا فيها أي حاجة، وراح شمال وراح يمين وكده. طبعا أبو حنيفة لو كان عايش في عصرنا هيلاقي ان في سفن دلوقتي بتمشي بالقمر الصناعي ممكن يحركها في البحر فعلا من غير ما ايه، زي الطيارات اللي ماشيه من غير طيار، خد بالك ازاي. لكن طبعا ده برضه ما بتتحركش لما يكون خلال واحد قاعد، يعني الطيار اللي بتتحرك من غير طيار دي اللي هي طيارات الرادار بيبقى واحد قاعد على الكمبيوتر وعن طريق الأقمار الصناعية بيوجهها وشايفها وبتتحرك الكلام ده كله يعني. لكن هم استغربوا على حسب ما كان في عصرهم فيها أنواع المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجي وتسير بنفسها ويعني تخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها إلى آخر ما ذكر له. طبعا تعجبوا قالوا مين اللي ما كلام ده كلام عقلاء، كلام عقلاء يبقى إيه يرجع إلى البديهيات في مدارك اليقين. إذا كان الأمر كده قالوا طيب يعني العالم العلوي والسفلي وما اشتمل عليه من أمور الخلق الأشياء المحكمة المتقنة في صناعتها أليس لها صانع؟ نعم بلى، ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وبهت القوم ورجعوا إلى الحق. والإمام الشافعي استدل على ذلك بورق التوت بتأكل البقرة والأنعام تلقيه بعرة والدود بتاع الحرير سبحان الله تأكله فتخرج حريرا، يعني بعرة وحرير شتان بين الأمرين في حين أن المصدر والسبب واحد فسبحان الخالق. والإمام أحمد سئل عن وجود الحق سبحانه وتعالى فاحتج بالبيضة للحصن الحصين الأملس ليس له باب ولا منفذ، زي الفضة البيضاء باطنه كالذهب الإبريز فبينما هو كذلك إذا انصدع جداره انشق وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. وكلام كثير بقى يعني، واحد بيقول لواحد يعني أخبرني عن أمر الله عز وجل أيه أعجب، أي أمر الله أعجب؟ فقال له يعني قول لي أنت إيه اللي هو موش أعجب عشان أقول لك الأعجب، أخبرك إزاي؟ وأيه ليس بأعجب فأخبرك بأعجبه. ايه الحاجات اللي ما هيش عجيبه في خلق ربنا سبحانه وتعالى عشان اقول لك ايه اللي عجيب؟ دليل على ان كل صغيره وكبيره في الكون لها صناعه متقنه عجيبه فسبحان الخالق. ولذلك يا اخواني اغلب الايات ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكر اما توحيد الربوبيه ويختمه بتوحيد الاسماء والصفات، أو يذكر توحيد الأسماء والصفات في ذكر اسم أو وصف ويدعون فيه إلى عبادته سبحانه وتعالى. يا يذكر توحيد الربوبية ويختمه بتوحيد العبادة، أو توحيد الربوبية ويدعون إلى توحيد العبادة، أو توحيد الربوبية ويدعون إلى الإيمان بأسمائه وصفاته. ولذلك القرآن كله في التوحيد على هذا الاعتبار، يا إما ربنا بيتكلم عن نفسه أو عن اسمه أو عن وصفه أو عن ربوبيته لخلقه وفعله، أو يدعو الخلائق إلى توحيده سبحانه وتعالى في عبادته. أنا أشعر أنني أطلت عليكم ومش هنطول أكثر من كده يعني عشان إخواننا، وبإذن الله تعالى يعني أنا كاتب كلام طيب كتير، المحاضرة 16 صفحة فيعني هتستفيدوا منها في معاني كثيرة تستطيع إن شاء الله أن أنتم يعني تستفيدوا منها لو ذكرتوها كويس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. فروض الهدى بهدى النبي الأعظم بعيدت للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم بعيدت للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخلف دمي بالروح فروض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخلف دمي بالروح سافروا بالهدى بهدى النبي الأعظم. بقي تقيد للحق بالإيمان يخفي جميع بالهدى بهدى النبي الأعظم. بقي تقيد للحق بالإيمان يخفي جميع بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يثري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يثري في دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي.